ما أبي شاي سلام جدا قنوع ما يبي إلا عبير وكلك لو سمحت ما أبي شاي سلام جدا قنوع ما يبي إلا عبير وكلك لو سمحت ما بي أموال وترف ما بي أغلى الجواهر ما بي قصور تحف ولا تحكمني مظاهر.